السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطاهرين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام، يقوم الإيمان على كلمتين مختصرتين، وهما: إياك أريد بما تريد. إياك أريد بما تريد. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وهاتان الكلمتان المختصرتان اللتان يدور عليهما الإيمان بالرحمن، إياك أريد بما تريد، يعبر عنهما ثلاثة أمور: هي حب الله جل وعلا، ورجاؤه، والخوف منه. وقد جمع الله هذه المقامات في آية كريمة في سورة الإسراء، فقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، أي يعبدونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يطلبون المنزلة عنده لحبهم لله جل وعلا، ويتصفون بالخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والآية نزلت كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وأحبوا الله جل وعلا ورجوه وخافوه، وبقي الإنس على عبادتهم لأولئك الفريق من الجن، فأنزل الله هذه الآية يعير المشركين الذين يعبدون الجن من دون رب العالمين، يعيرهم بها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولا إشكال مطلقا في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الآية نزلت في فريق من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن. فلفظ الناس كما يطلق على الإنس يطلق على الجن بحسب الاشتقاق اللغوي، لأنه مأخوذ من ناس ينوس إذا تحرك، فالجن يتحركون كما يتحرك بنو آدم، أو أنه أطلق عليهم فريقا من الإنس من باب المقابلة. وعلى كل حال، فمن اعترض على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله كانوا يعبدون ناسا من الجن، كما قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في رده على هذا الاعتراض: يا ليت شعري على من يعترض، يا ليت شعري على من يعترض، فهو صحابي جليل وهو عربي قح. وهذا اللفظ كما يطلق على الإنس يطلق على الجن: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه المقامات الثلاثة، وهي حب الله جل وعلا والخوف منه ورجاؤه، عليها يدور الإيمان. ولذلك أثر عن إمام أهل الشام مكحول الدمشقي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو صديق، ومن عبده بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئي، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري. وقد تقدم بيان معنى كلامه في محاضرات سابقة فلا معنى للإعادة. فالإيمان يقوم على هذه المقامات الثلاثة: حب الله جل وعلا، ورجاؤه، والخوف منه. والحقيقة إن الخوف والرجاء هما ركنا محبة الرحمن جل وعلا، فمآل الأمر يقوم إلى المحبة التامة الكاملة. فمن أحب الله حبا تاما كاملا رجاه وخافه، لأن المحب يرجو وصال محبوبه ويخاف من قطيعته وعذابه. فحب بدون خوف وبدون رجاء لا يمكن أن يكون حبا تاما. فالخوف والرجاء هما ركنا المحبة، فإذا وجدا حصلت المحبة التامة الكاملة في الإنسان. ولذلك قال أبو علي الروذباري، وهو من الأئمة الصالحين، توفي سنة 23 و300 عليه رحمة الله تعالى، قال: الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر، إذا استويا وكان كل منهما سليما استوى طيرانه، فإذا نقص أحدهما نقص الطيران، فإذا فقدا كان الطائر في عداد الموت. الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر. وأبو علي الروذباري من الأئمة الصالحين، ومن طريف كلامه أنه عندما سئل عمن يستمع الملاهي بحجة أنه وصل إلى حالة لا يؤثر فيه اختلاف الأحوال، ولذلك يباح له استماع هذه الأمور، قال: نعم وصل، ولكن إلى سقر. نعم وصل ولكن إلى سقر. ومن جليل كلامه وجماله وجميله عليه رحمة الله أنه كان يقول: في طلب الدنيا مذلة النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس، فيا عجبا ثم يا عجبا لمن يؤثر مذلة النفوس في طلب ما يفنى على عز النفوس في طلب ما يبقى. هذا هو الإمام الصالح يخبرنا عن حقيقة الخوف والرجاء، فيقول: إنهما ضروريان للإيمان كالجناحين للطائر. وأثر عن الحسن البصري عليه رحمة الله كما في الحلية وغير ذلك أنه قال: الخوف والرجاء مطية المؤمن. وقد ذكر ربنا جل وعلا عباده المخلصين من متقدمين ومتأخرين، ووصفهم بالخوف والرجاء لرب العالمين. فقال جل وعلا في سورة الأنبياء بعد أن عدد عددا من الأنبياء الكرام عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ذكر داود وابنه سليمان، ثم ذكر بعد ذلك أيوب، وذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، ثم ذكر ذا النون، ثم بعد ذلك جاء إلى زكريا. فختم ربنا جل وعلا الكلام بعد ذكر هؤلاء الأنبياء بقوله: إنهم، أي من تقدم ذكرهم من الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي سورة السجدة أخبر ربنا جل وعلا عن صفات المؤمنين بقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وقطيعته وفراقه، وطمعا في جنته ووصاله ورؤيته، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقرر ربنا جل وعلا هذا في سورة الأعراف، فقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وثبت في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسنه الإمام الترمذي، وقال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إنه جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ أي كيف تجد نفسك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. والرجاء والخوف كما أنهما ركنا محبة الرحمن جل وعلا هما متلازمان أيضا، ولا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر إذا كان خوفا حقيقيا وإذا كان رجاء حقيقيا، لأن كل خائف من الله جل وعلا يرجو رحمته، وكل من يرجو رحمته يخاف عذابه وقطيعته، فهما متلازمان. فخوف بلا رجاء يأس وقنوط، ورجاء بلا خوف أماني وغرور، أمن وغرور. ولا يستقيم هذا في شرع ربنا العزيز الغفور، فلا بد من تلازمهما، فهما مطيتا المؤمن وهما كالجناحين للطائر. ولأجل تلازمهما استعمل العرب لفظ الرجاء في موضع الخوف، فجاء في لغة العرب لفظ الرجاء بمعنى الوجل كما جاء بمعنى الأمل. فمن مجيئه بمعنى الأمل ما تقدم في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون أن يأملون ويرجون رحمته. وقبل هذه الآية قال ربنا جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تأملها. ومثل هذا قول الله جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تأمل ولا تتمنى. وجاء لفظ الرجاء بمعنى الخوف في آيتين من كتاب الله عز وجل في سورة نوح، يقرر ربنا جل وعلا هذا فيقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله هيبة وعظمة وإجلالا. وفي سورة الجاثية يقول الله جل وعلا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا للذين لا يرجون أي لا يخافون أيام الله، أي بأسه وعقوبته فيهم، كما حل بأسه وعقوبته في من سبق من الأمم السابقة. قل للذين لا يرجون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي بطشه وانتقامه وأخذهم وعقوبتهم كما عقب من قبلهم، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وجاء الرجاء بمعنى الأمل وبمعنى الوجل في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، فسرت بقوله بلا يأملون وبلا يخافون. وقال الذين لا يرجون لا يأملون لا يخافون. وهكذا في سورة النساء يقول ربنا جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، تخافون وتأملون. فسرت بالأمرين كما قرر هذا أئمة التفسير عليهم رحمة الله. فلأجل تلازم الخوف والرجاء وعدم تصور انفكاكهما، جاء الرجاء بمعنى الخوف في لغة العرب. إخوتي الكرام، وإذا كان حال الرجاء والخوف للإنسان بمثابة الجناحين للطائر، فينبغي أن يستويا عند المؤمن ليتم طيرانه إلى ربه جل وعلا. لكن النصوص الشرعية قررت تغليب الخوف على الرجاء ما دام الإنسان في حال الأمن والرخاء والصحة. فإذا وصل إلى حالة الموت وحلت به مقدماته، فينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف، وهذا لثلاثة أمور. الأمر الأول: الخوف كالصوت الباعث على عبادة الله جل وعلا، وكالصوت المانع من معصية الله جل وعلا، وهذا يكون في حال الصحة وفي حال الأمن. فإذا وصل الإنسان إلى ساعة الاحتضار لا يتصور منه في ذلك الوقت طاعة ولا معصية، فلذلك ينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف. والأمر الثاني: إذا غلب الرجاء على الخوف في حال الاحتضار، يحب لقاء الواحد العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي رواية مسلم عن شريح بن هانئ عندما سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهو منقطع القلب من الخوف، فقال: لقد سمعت حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان كما يقول أبو هريرة فقد هلكنا. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن الهالك من هلك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك وما ذاك. فقلت لها: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وكلنا نكره الموت. فقالت: ليس ذلك بكراهية الموت، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه، أي في ساعة الاحتضار والسياق والغرغرة، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر والفاجر إذا فسر بغضب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وفي رواية: ولكن ذلك إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت، أي انقبضت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والسبب الثالث الذي من أجله ينبغي أن يغلب الإنسان الرجاء على الخوف في حالة الاحتضار، أنه في حالة الاحتضار إذا غلب الرجاء على الخوف يلقى الله جل وعلا وهو حسن الظن به. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحسن ظننا بربنا، ففي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية المسند زيادة في رواية واثلة: فليظن بي ما شاء. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا استحضر رجاء الله جل وعلا في ساعة الاحتضار حسن رجاؤه بالعزيز الغفار، فيعطيه الله جل وعلا بمقدار رجائه وظنه، كما أخبر عن نفسه: أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك ذكر العلماء في ترجمة سليمان التيمي، وهو من أئمة التابعين الصالحين عليهم جميع الرحمة رب العالمين، أنه عندما حضره السياق قال لولده ومن حوله: حدثوني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. ولما احتضر الإمام أحمد عليه رحمة الله قال لأولاده ولمن حضر احتضاره أيضا: حدثوني بأخبار الرجاء لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. عباد الله، وإذا كان الحال في الخوف والرجاء كما قلت هما متلازمان وهما كالجناحين للإنسان، فينبغي أن يطير بهما إلى الرحمن، وينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء ما دام في حال الأمن والصحة. فأرى إذا لزاما علي أن أبدأ بالكلام على الخوف، وسأذكر ما يتعلق بهذا الموضوع من عدة جوانب، وبعض الجوانب أرجئ الكلام عليها فيما يتعلق بموضوع الخوف إلى اجتماع آخر إن يسر الله وأعان. والجوانب التي سأتحدث عنها في موضوع الخوف حديث القرآن عن الخوف، والجانب الثاني حال نبينا صلى الله عليه وسلم في خوفه من ربه، والجانب الثالث حال الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه في الخوف من الرحمن، والجانب الرابع حث النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على الخوف من الله جل وعلا، والجانب الخامس الأسباب الموجبة للخوف من الله جل وعلا، والجانب السادس وبه أختم البحث: نماذج من خوف سلفنا الصالحين من رب العالمين عليهم رحمة الله تعالى. أما الأمر الأول وهو حديث القرآن عن الخوف من الرحمن، إخوتي الكرام، أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أن المؤمن لا ينفك عن خوف، ولا يتصور حصول الإيمان في نفس الإنسان من دون خوف. قرر ربنا جل وعلا هذا في آيات كثيرة، منها في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت خافت وخشيت من الله جل وعلا. وأصرح من هذا في الدلالة قول الله جل وعلا في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال أئمة الشريعة المطهرة وعلى رأسهم المفسرون الكرام في تفسير هذه الآية الكريمة: لا يتصور انفكاك المؤمن عن خوف، وإذا تجرد الإنسان من الخوف انسلخ من الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله دلالة الآية العلية فقال: ينبغي للإنسان أن يخاف من الرحمن، وخوفه من غير الرحمن شرك ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان. ثم قال: وبعض الناس يقول أنا أخاف الله وأخاف من لا يخاف من الله، ويعلل كلامه بأن من لا يخاف من الله لا يردعه رادع ولا يزجره زاجر، ولذلك نحن نخاف منه. وهذا الكلام يقوله العامة بكثرة لعدم انشراح قلوبهم بالإيمان بربهم، فيقولون من لم يخف الله خف من لا. نقول: أنت خف من الله، فإذا خفت من الله سيكفيك كل مكروه من كل جبار عنيد. قال الإمام ابن تيمية: وهذا كلام ساقط، فمن عصى الله وحابه وشاقه هو أذل وأحقر من أن نخاف منه. فإن قلت يا من يقول هذا الكلام إنه لا يرطب في إلا ولا ذمة ولا يحجزه حاجز عن الاعتداء علي، فاعلم أنه يسلط عليك بسبب ذنوبك. ولو توكلت على الله حق توكله وخفت منه حق الخوف لكفاك شر كل ذي شر. وقال: قرر ربنا هذا في كتابه، فقال جل وعلا في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة. سبحان الله العظيم، يوجه الكلام لخيرة هذه الأمة في موقعة أحد عندما حصل عليهم ما حصل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فإذا أصبت باعتداء ونزل عليك مكر من قبل الماكرين ففتش عن نفسك يا عبد الله، فالبلاء منك ومن تقصيرك أتيت. وما سلط الله الظالمين علينا إلا لظلمنا لأنفسنا وانتهاكنا لحرمات ربنا. قال الإمام ابن تيمية، ويشهد لهذا ما ورد في الأثر، والأثر الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك، ولكن معناه صحيح جليل وإن كان السند تالفا. ولذلك قال الإمام وفي الأثر: رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الله مالك الملك وملك الملوك قلوب العباد ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلت ملوكهم عليهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلت ملوكهم عليهم نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم، ولكن طوبوا إلي وعطفهم عليكم. أعمالكم عمالكم، وما ربك بظلام للعبيد. وفي طبقات ابن سعد بالسند المتصل إلى الإمام الحسن البصري إمام التابعين في زمنه، فعندما حصل من الحجاج ما حصل وطلبوا منه الخروج عليه، قال الحسن كلمته الشهيرة: يا أيها الناس، إن الحجاج عقوبة من الله بعثه الله علينا، ولا تغير عقوبة الله بالسيف، ولا تغير عقوبة الله بالسيف، ولكن تغير بالتوبة. توبوا إلى الله جل وعلا. ما سلط علينا من سلط إلا بذنوبنا وببلائنا. أعمالكم عمالكم. وقد قرر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة في الجزء الأول في صفحة 53 و200، فذكر صفحتين ينبغي أن ينقشا على قلب كل مؤمن، ووالله من الحيف ومن الظلم أن ينقش ذلك الصفحتان في الكتب، إنما ينبغي أن ينقشا على القلوب. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وتأمل حكمة الله جل وعلا في توليته للولاة بمقدار حال الرعية. يولي الله جل وعلا الولاة ويجعلهم وينصبهم حكاما بمقدار أحوال الرعية. فقال: إياك أن تتهم الله في حكمته وأن تقول لما ولى علينا فلانا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال الإمام ابن القيم: نحن في زمن، وهو في القرن الثامن للهجرة، متوفى سنة 54 و700 عليه رحمة الله، نحن في زمن لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فكيف بالشيخين أبي بكر وعمر؟ فحكامنا على قدرنا ونحن على قدرهم، ولا يظلم ربك أحدا. نسألك اللهم أن تتوب علينا توبة نصوحا لتفرج عنا الكروب، فأنت على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح صححه الحاكم وأقره الذهبي عليه، والحديث في سنن ابن ماجه بإسناد جيد، ولفظ الحديث الذي سأذكره هو لفظ الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليه فسأله عن إسدال العمامة، أي عن إرخاء العذبة بين الكتفين إذا تعمم الإنسان، فقال ابن عمر: سأنبئك عن هذا، سأنبئك عن هذا، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عاشر عشرة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعدد بقية العشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فجاء فتى من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيف؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، والجزاء من جنس العمل. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط وشدة المؤونة وجور السلطان. وجور السلطان أعمالكم عمالكم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فلا تحرر البلاد التي أخذت من ديار المسلمين إلا بالعودة إلى رب العالمين. والله لا تحررها الطائرات ولا الدبابات ولا القنابل، لأن هذا تسليط من الله علينا. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولا يظلم ربك أحدا. وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما قول من يقول أخاف الله وأخاف من لا يخاف، كلام ساقط. ومن لا يخاف الله هو أصغر من ذبابة ومن بعوضة، فكيف تخافه؟ إذا حققت الإيمان فلا تخاف إلا من الرحمن. وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا حال الصحابة الطيبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كان حالهم؟ فزادهم إيمانا اطمئنانا وخشية من رب العالمين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا يتصور انفكاك مؤمن عن خوف من الله جل وعلا، فإذا انسلخ من الخوف انسلخ من الإيمان. عباد الله، وإذا كان كل مؤمن فيه خوف من الله جل وعلا، فكما أن الإيمان درجات، فيحصل أيضا الخوف في العباد بمقدار درجات إيمانهم. لا يتصور انفكاك مؤمن عن الخوف، ولكن شدة الخوف وقلته بحسب كمال الإيمان ونقصه. وهذا الأمر قرره ربنا جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا في آخر سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، خوفا من الله جل وعلا وخشية له. وكيف لا هم أهل العلم؟ وإذا كان أهل العلم لهم مقام عال في الإيمان، فينبغي أن يكون لهم مقام عال في خشية الرحمن. ولذلك نقل عن أبي الأعلى التيمي رضي الله عنه، وهو من أئمة التابعين، كما في سنن الدارمي وكتاب الزهد لابن المبارك وتفسير الطبري والحلية لأبي نعيم، أن الإمام أبا الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لم يؤت علما. لأن الله نعت العلماء بالبكاء والخشية لرب الأرض والسماء. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا المعنى قرره ربنا في آيات كثيرة. ففي سورة فاطر يقول جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فإذا كان العلماء لهم ذلك المقام فينبغي أن يكون لهم تلك الرتبة في خشية الرحمن جل وعلا. وقال ربنا جل وعلا في سورة الزمر أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا إله إلا الله من هم الذين يعلمون. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخاف منها ويرجو رحمة ربه هذا هو الذي يعلم. وأما أن العالم يغط في نومه كالجيفة في الليل فبينه وبين العلم مراحل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هؤلاء هم أصحاب العقول الذين يخشون العزيز الغفور سبحانه وتعالى والذين يعبدون الله جل وعلا. ومن انحرف عن هذا فهو سفيه ما أوتي حظا من الحياة الدنيا ومن طريف وجليل اللطائف التي قررها المفسرون في تفسير قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وقال جل وعلا في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب للعابدين لأولي الألباب. قال العلماء: وبمجموع الآيتين يخلص الإنسان بنتيجة أن صاحب اللب والعقل هو من عبد الله. وقد قرر الفقهاء أن من أوصى بوصية لأعقل الناس في بلدة ما فتصرف لأعبدهم ولأخشاهم من ربهم جل وعلا وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب. ومن انحرف عن هذا ولم يعبد الملك الوهاب فليس من أهل العقول مهما كان حظه في هذه الحياة الدنيا. وسيقرر العباقرة هذا ويعترفون به في نار جهنم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وذكرى للعابدين وذكرى لأولي الألباب. وقد عقد الإمام الدارمي في مقدمة كتابه السنن بابا بهذا الخصوص فقال: باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، أي العلم معناه أن يخشى الإنسان ربه وأن يتقيه. ثم ساق بسنده إلى مجاهد عليه رحمة الله أنه قال: الفقيه من يخاف الله. الفقيه من يخاف الله. وروى عن سعد ابن إبراهيم من أئمة التابعين في المدينة المنورة أنه سئل من أفقه أهل المدينة، من أفقه أهل المدينة؟ فقال أتقاهم لله وأخوفهم منه. ونقل في ذلك في الباب المشار إليه عن الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله أن سائلا سأله عن مسألة فأجابه، فقال السائل إن الفقهاء يقولون غير هذا، فقال ويحك، وهل رأيت فقيها؟ ويحك، وهل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الصائم نهاره، القائم ليله، الزاهد في دنياه، الراغب في الآخرة. هذا الفقيه. باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. العلم الخشية وتقوى الله. إخوتي الكرام، وقد أرشدتنا آيات القرآن إلى أن الإنسان إذا حقق الخوف من الرحمن حصلت له السعادة عاجلة وآجلة. أما السعادة العاجلة فيكفيه الله جل وعلا شر كل ذي شر ويمكن له في الأرض، كما تقدم في آية آل عمران، وكما قال ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك التمكين والعز والسعادة لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وفي سورة الأنعام يقرر ربنا جل وعلا هذا عن خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وحاجه قومه، قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إن قدر علي الله شيئا بسبب تفريطي فهو أعلم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وظلم الشرك، ومن الشرك الخوف من غير الله، لأن سياق الآيات في الخوف من غير الله، وكيف أخاف ما أشركتم، فإذا خفتم ما أشركتم وآلهتكم وطواغيتكم أشركت بربي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك بخوف من غير ربهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وأما في الآجل فيحصل الخائف من الله جل وعلا رضوان الله. وفي آخر سورة البينة يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، مع ما لهم من الجنات، ذلك لمن خشي ربه. وقرر ربنا جل وعلا هذا في سورة الملك تبارك، فقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأشار إلى هذا ربنا جل وعلا في سورة قاف، فقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفي سورة الرحمن يقول ذو الجلال والإكرام: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا حديث القرآن عن الخوف. وأما حال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الجانب الثاني من موضوع البحث في الخوف من الله جل وعلا، فهو حال جليل كبير عظيم، فكان هو أخشانا لرب العالمين عليه صلوات الله وسلامه. والكلام ينبغي أن يرتبط بما سبق، فإذا كان الإيمان درجات فالخوف كذلك، وإذا كان أفضل المؤمنين هم العلماء لأنهم يطلعون على ما لا يطلع عليه غيره من صفات الله جل وعلا وأحكامه فيعظم خوفهم منه، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بربه وهو أخوف الخلق للحق جل وعلا. وفي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. في الحديث الطويل عندما فعل أشياء تنزه عنها بعض الناس ثم قالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ومضت الإشارة أيضا إلى سبب قول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبيان ما جرى من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فلا داعي للإعادة أيضا. وفي لفظ: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وكان عليه صلوات الله وسلامه يظهر عليه أثر الخوف، فهو وإن كان عملا قلبيا تظهر آثاره على الجوارح، والإنسان يميز الخائف من غيره. وكان لنبينا عليه صلوات الله وسلامه علامات بارزة تدل على خوفه من الله جل وعلا، ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وأبي داود وشمائل الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من خوف الله جل وعلا. وفي رواية أبي داود: أزيزا كأزيز الرحى، أو صوتا كصوت المرجل وهي القدر التي تغلي، أو كصوت الرحى وهي الطاحون. يسمع لجوف النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صوت خفقان قلبه يخفق من خشية الله كصوت الطاحون التي تطحن الحب، كصوت الرحى أزيز كأزيز المرجل. كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام وحال خليل الرحمن. وفي سنن الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وصدقناك، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي رواية للترمذي أيضا عن شهر بن حوشب أنه دخل على أمنا أم سلمة رضي الله عنها فقال: أخبريني عن أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وما أمن أحد على إيمانه من الاستلاب إلا سلبه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تغيرت الأحوال في هذه الحياة الدنيا يظهر عليه من الخوف ما يقطع القلوب لعلمه بما يجري من أفعال الله جل وعلا. ففي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته. واللهات هي اللحمة التي في الحنك الأعلى، إذا قهقها الإنسان تظهر، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك حتى تبدو لها، إنما كان يبتسم. وكان إذا رأى ريحا أو غيما عرف في وجهه الكراهية. وفي رواية مسلم: فبدأ يدخل ويخرج ويقبل ويدبر، ومهموم عليه صلوات الله وسلامه، ما يدري ماذا يعمل. إذا رأى في السماء غيما أو ريحا، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا السحاب أو الريح استبشروا رجاء أن يكون فيهما مطر، وإذا رأيت أنت السحاب أو الريح عرف في وجهك الكراهية، ولا يزال ذلك فيك حتى تمطر السماء، فإذا أمطرت سري عنه. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ سبحان الله العظيم، وهو خير خلق الله سيعذب، وهو خير خلق الله، هذا شأن الخائفين الذين يعظمون رب العالمين. وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ لقد عذب الله قوما بالريح، ولقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. في حق قوم عاد كما في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. فكان عليه صلوات الله وسلامه إذا حدث في مظاهر الطبيعة التي أوجدها رب العالمين ما حدث، وصار هناك شيء من التغير، يرتاع فيقبل ويدبر ويخرج ويعود، وهو مهموم ما يدري ماذا يعمل، ويلجأ إلى الله جل وعلا حتى تمطر السماء فيذهب عنه الكراهية والخوف. هذا حال الخائفين من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يعذب الناس إلا في حال أمنهم ودعتهم وفي حال غرورهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هلاك الظالمين نعمة ليس بعدها نعمة، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوف، فإن ملائكة الله الأطهار الذين لا يتصور أيضا صدور شيء من الأوزار عنهم كانوا أيضا بذلك المقام، وهو المبحث الثالث في بحثنا. فالله وصفهم بالخوف في آيات كثيرة، ففي سورة الأنبياء يقرر ربنا هذا فيقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ملائكة الله الأطهار بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. وفي سورة النحل يقرر ربنا جل وعلا هذا فيقول: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل، ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، ما رأيت هذا الملك الموكل بالقطر وهو من ملائكة الله العظام، ما رأيته ضاحكا قط. فقال جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام: إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. قال الإمام العراقي، وثبت هذا عن إسرافيل في كتاب شعب الإيمان للبيهقي، وثبت أيضا عن جبريل في كتاب ابن أبي الدنيا في نعت الخائفين. أقول أيضا، وروى الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح كما في المجمع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي للملأ الأعلى وإذا بجبريل وكأنه حلس بال من خشية الله. حلس بالي، والحلس هي الثياب التي تكون على ظهر البعير ويوضع فوقها القتب، كأنه ثياب بالية من خشية الله جل وعلا. يقول: فعرفت مكانه، كأنه حلس بال من خشية الله. عباد الله، وهذا الخوف اشتد من نبينا عليه الصلاة والسلام ومن الملائكة الكرام، لأنهم عاينوا ما لا يعاينه غيرهم. وإذا كان الإنسان عالما بصفات ربه وبأفعاله وأحكامه يعظم خوفه. ولذلك ثبت في المستدرك بسند صحيح عن ابن أبي مليكة وهو من أئمة التابعين قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في فناء الكعبة فقال: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، والله لو تعلمون العلم، أي العلم الحقيقي، لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته. ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، والله لو تعلمون العلم، العلم النافع والعلم الحق بما عند الله، لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن عتبة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولدته أمه إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم. لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولدته أمه إلى يوم يموت هرما، ويموت قد أدركه الهرم وامتد عمره في طاعة الله، لحقره ذلك اليوم. فهؤلاء الأنبياء والصفوة المختارة من الملأ الأعلى عندما علموا ما عند الله جل وعلا اشتد خوفهم من الله. وعندما قست قلوبنا وابتعدنا عن معرفة صفات ربنا وأفعاله وأحكامه وغرنا ما غرنا، قل خوفنا من ربنا. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالخوف منه كما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، وإذا كان هذا حال خوف نبينا عليه الصلاة والسلام وحال خوف الملأ الأعلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرضنا على سلوك ذلك المسلك ورغبنا فيه، وأخبرنا عن عظيم الأجر الذي يحصله الخائفون عند رب العالمين، وهي النقطة الرابعة التي سأتكلم عليها. ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين، ولا أجمع له خوفين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فحرضنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الخوف في هذه الأيام اليسيرة لئلا نخاف في ذلك اليوم العصيب الرهيب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته وخوفه وشوقا للقائه، دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، فذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إمام عادل لأنه يخاف الرب الجليل سبحانه وتعالى. ولو تأمل الإنسان الأصناف السبع لوجد أن الجزاء الذي حصل لهم بسبب خوفهم من ربهم جل وعلا، بسبب خوفهم من ربهم جل وعلا. وفي سنن الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، وعود اللبن إلى الضرع مستحيل ولا يمكن أن يقع. وإذا بكى الإنسان من خشية الله جل وعلا فله بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم النار عليه. لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. إخوتي الكرام، وإذا سأل الإنسان بعد ذلك عن الأسباب التي ينبغي أن يخاف الإنسان ربه جل وعلا من أجلها، وما الأسباب التي تكسبه خلق الخوف من الله جل وعلا، وهي النقطة الخامسة، فالأسباب على كثرتها تجتمع في ثلاثة أمور إذا استحضرها المؤمن أو واحدا منها خاف من العزيز الغفور سبحانه وتعالى. السبب الأول إجلال الله وتعظيمه، إجلال الله وتعظيمه. فمن علم صفات الله جل وعلا وعلم ما له من كمالات خافه ولا بد، خافه ولا بد. فهذا الأمر يعود لمعرفة الإنسان لحقارته ولعظمة ربه. فمن علم أنه حقير وأن الله جليل خافه تعظيما له. وأكثر خوف الملائكة والأنبياء من هذا المقام خوف تعظيم الله جل وعلا. وقد أشار ربنا إلى هذا المقام في آيتين في سورة آل عمران، فقال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، الخوف من فقط إجلالا له وتعظيما. خافوه فهو عظيم، ينبغي للعباد أن يخافوا منه. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فمن علم جلال الله جل وعلا وعظمته خافه لا محالة. فهذا الأمر من أسباب الخوف، من علم ضعفه وحقارته وذلته وقوة الله وجبروته وكرمه وعظمته خافه ولا بد. والسبب الثاني الذي يوجب الخوف خشية التفريط، والتفريط يكون في الطاعات وفي المعاصي، فمن نظر في طاعاته ورأى ما فيها من خلل، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو حاسبنا الله على أعظم أعمالنا عندنا وعلى أجلها في نظرنا لأكبنا عليها على وجوهنا في نار جهنم. أعمالنا التي تصدر منا من طاعات من صلاة وصيام، والله لو قدمت لزبال لما قبلها، فكيف تقدم لذي العزة والجلال؟ يقول الإنسان الله أكبر، ثم في كل واد يهيمون، إذا التفت المصلي بوجهه يقول الله أئن خير مني، فكيف إذا التفت بقلبه؟ فكيف إذا التفت بقلبه وأعرض عن ربه جل وعلا؟ ولذلك لما كان الخوف عامرا للقلوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن ابن ماجه بسند حوله كلام يسرر، كان نظر الإنسان لا يجاوز قدميه، إذا قام ليصلي نظره إلى قدميه. فلما ولي أبو بكر كما تقول هذا أمنا أم سلمة رضي الله عنها، صار نظر الناس إلى موضع جبهتهم، فلما ولي عمر صار نظر الناس إلى القبلة ولا يتجاوزون ذلك، فلما ولي عثمان وحصلت الفتنة نظر الناس يمينا وشمالا، والآن ينظرون يمينا وشمالا وفوق. القلوب حصل ما حصل فيها، أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فنظر المصلي لا يجاوز القدمين. سبحان الله، حالته كحالة من يريد أن يضرب عنقه بين يدي الله، والقلب أخشع وأسكن. فهذه الطاعات التي تصدر منا فيها تفريط لا يعلمه إلا الله، ووالله لو كانت النوافل التي تجري منا تجبر الخلل الفرائض لكنا من السعداء. ولكن كما قال بعض الصالحين، إذا كان استغفارنا يحتاج إلى استغفار فالمشتكى إليك يا عزيز يا غفار. إذا استغفرنا الله فاستغفارنا يحتاج الاستغفار. فهذه طاعاتنا، وقد ثبت في مستدرك الحاكم وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وابن ماجه وغير ذلك بسند حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله، قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف، هل يقبل الله ذلك منه أم لا؟ فمن علم أن في طاعته تفريط وأنها لو قدمت لأحقر العباد لما قبلها، كيف سيلقى الله بها؟ فكلنا عيوب وذنوب وبلاوى وتقصير في طاعاتنا وفي معاصينا، فخشية التفريط يكون بالطاعات ويكون بالمعاصي، ومن الذي يخلو منها فوات وزلات؟ وفي صحيح ابن حبان بسند صحيح وحلية الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار إلى الإبهام والسبابة، لعذبنا ثم لم يظلمنا. سبحان الله العظيم. والحديث في صحيح ابن حبان لا يؤاخذني الله وابن مريم، كلمة الله، بما جنت هاتان، بالتفريط الذي يجري من الأسبوع والإبهام، لعذبنا ثم لم يظلمنا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إذا كان هذا بسبب ما اقترفته هاتان الأصبعان إبهام وسبابة، فكيف بما اقترفته بقية الجوارح؟ فكيف بما اقترفته بقية الجوارح؟ فمن الذي يخلو من تفريط؟ ومن الذي يخلو من هفوات؟ والله لو كنا نذنب كل يوم ذنبا مع أن ما يجري منا أضعف الطاعات، إنما لو كنا نذنب كل يوم ذنبا وهذا الذنب بمقدار حجر نرميها في بيوتنا لم تلأت بيوتنا حجارة وما وسعتنا، كل يوم ذنب كل يوم حجرة، فكيف سنلقى الله في قبرنا بهذه الذنوب التي ستملأ علينا قبرنا ظلمات؟ فمن علم ما يجري منه من تفريط نحو رب الأرض والسماوات اشتد خوفه. لو عذب الله الأنبياء بما اقترفت أسبوعان لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من أعمالهم، فكيف سيكون حالنا ونحن نفعل ما نفعل؟ فإذا استحضر الإنسان تفريطه في طاعاته وتفريطه في هفواته عظم خوفه من ربه جل وعلا لا محالة. هذا الأمر الثاني. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل ويخاف أن يقع عليه. فماذا يكون خوفه؟ ينقطع قلبه في جبل سيقع عليه، وذكر الجبل لأنه لضخامته ولكبر جرمه إذا وقع على الإنسان لا ينجو منه الإنسان، فالخوف محقق. وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، كما هو الحال. الحال فينا نعصي الله في الليل والنهار ونقول سيغفر لنا سيغفر لنا. وإذا قال الإنسان منا كلمة استغفار أستغفر الله بقلب الله ساهل، كأنه يمني نفسه بأنه سيدخل الجنة من أبوابها الثمانية، من أبوابها الثمانية. يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل ويخاف أن يسقط عليه، فماذا يكون حاله؟ وأما الصنف الثاني كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. والله وإن كانت الآية في بني إسرائيل فتنطبق علينا أتم الانطباق، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الهفوات التي تصدر منا، وأخبرنا أنه تجتمع على الرجل حتى تهلكه وهو لا يدري. والأمر كما قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إياك ومحقرات الأعمال، أي الأعمال التي تحتقرينها ترونها صغيرة، إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أيضا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب اليسيرة التي تحتقرونها وترونها ليست جسيمة وليست سببا لهلاككم عند ربنا في الصفات العظيمة، إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه. ومثالها كمثال قوم نزلوا بأرض فلات فأرادوا أن ينضجوا طعامهم فتفرقوا فجمع هذا عودة وهذا عودة وهذا عودة حتى جمعوا العيدان وأنضجوا الطعام. وهكذا محقرات الذنوب الهفوات التي يتساهل فيها الإنسان تجتمع عليه حتى تهلكه. فمن استحضر تفريطه في طاعاته وفي معاصيه عظم خوفه من ربه جل وعلا. والأمر الثالث وهو الذي يخلع القلوب خوف سوء الخاتمة. وخوف سوء الخاتمة عليه كلام كثير لا أريد أن أتكلم عليه الآن بكلمة واحدة، إنما أرجع الكلام عليه لمحاضرة أخرى إن مد الله في أعمالنا. وأرجو من الإخوة الكرام إذا طلبوني لمحاضرة أن يكون هذا الموضوع هو موضوع المحاضرة، سوء الخاتمة وأسباب ذلك. نتكلم على هذا في محاضرة كبيرة، لأن أسباب سوء الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة هي التي قصمت ظهور الصديقين، فلا يليق أن نتكلم عليها بعجالة يسيرة، إنما أقول هذا الأمر هو الذي يطيش الألباب. وما يدري الإنسان في حالة السياق بما يختم له، فقد يعمل بعمل أهل الجنة طول عمره ويختم له بغير ذلك. فإذا كان سيفارق الدنيا سيفارقها فراقا ليس كالفراق المعتاد، إلى جنة أو إلى نار، إلى جنة أو إلى نار. ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة بدأ يبكي، قالوا ما يبكي؟ قال أتعلمون أين يذهب بي؟ أين سأذهب الآن؟ ليست رحلة إلى مكة إلى المدينة يمكن أن أعود أتعرض لخطر، لا، تعلمون أين يذهب بي؟ يذهب بي إلى جنة أو إلى نار. أمر عظيم يحير العقول. فالكلام على هذا وما الذي يؤدي لسوء الخاتمة بحث طويل جليل، لعل الله يسر علينا كلاما نتكلم عليه فيه. وإذا ختمنا ربنا جل وعلا وكتب لنا لقاء قبل الكلام عليه، فنسأله بعظمته ونتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يختم لنا بالحسنى جميعا، إنه على كل شيء قدير. هذا الأمر الخامس، فالسبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة سأرجع الكلام عليه، وهذه النقطة الخامسة نقف على النبي رضوان الله تعالى عليهم لنرى كيف كانت حياتهم وكيف آلت إليه حياتنا. يذكر العلماء كما ذكر هذا الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء وابن الجوزي في صفة الصفوة في ترجمة الخليفة المبارك الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم صلاة الفجر بالكوفة، ثم بعد أن صلى وسلم جلس مطرقا رضي الله عنه وعليه أثر الكآبة، ثم بعد ذلك قام وقال كلاما ما أدركته الجمعة التي بعدها حتى لقي الله وطعنه ابن ملجم رضي الله عن علي ولعنة الله على الطائع. والكلام الذي قاله، قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، وكأنه يتحسر على فراقهم ويسأل الله أن يلحق بهم، فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شافا بطرا صفرا، شافا بطرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من البكاء، أي بجباههم النقط السود من خشانة الجلد في حال سجودهم في ظلام الليل، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يمود الشجر في يوم الريح. والله لكأن القوم باتوا غافلين. قال الإمام أبو نعيم وناقل القصة، فما رؤي ضاحكا ولا متبسما بعد ذلك حتى طعنه ابن ملجم فلحق بربه. لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، خلق خلف آخر وهم شر خلف. كان الصحابة رضوان الله عليهم يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعدة من البكاء، يتلون كتاب الله ويراوحون بين جبالهم وأقدامهم قد باتوا لله سجدا وقياما. فإذا طلع الفجر ذكروا الله فنادوا كما يميد الشجر، والله لكأن القوم باتوا وافدين، لكأن القوم باتوا وافدين، رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء التابعون وحدث شيء من التغيير عن مسلك الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، فيقول: كان الصحابة قلوبهم بالخوف فرحة وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت وراءنا، كيف نفرح والموت وراءنا، والقبر أمامنا، والقيامة موعدنا، وعلى الصراط مرورنا، والوقوف بين يدي الله مشهدنا، كيف نفرح. وعندما أدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه شيئا من التخليط في زمن التابعين كان ينادي بهم فيقول: يا قوم، والله إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه، لا يسكن روعه ولا يهدأ خوفه حتى يترك جسر جهنم وراءه. هذا كان حال السلف الأول، ومع ذلك ما حصل شيء من التغيير كما حصل في زمننا. فالحسن البصري من أئمة التابعين، ورد معته في كتب التراجم أنه كان إذا رؤي كأنه أتي به لتضرب عنقه، عليه رحمة الله ورضي الله عنه. وكان يقول كما في كتاب الزهد لابن المبارك وللإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، يقول: يحق لمن يعلم أن الموت مورده، وأن الساعة موعده، وأن الوقوف بين يدي الله مشهده، أن يطول حزنه في الدنيا، أن يطول حزنه في هذه الحياة الدنيا. ومر بفتى يضحك فسأله الحسن وقال: يا فتى، هل جزت الصراط؟ قال: لا. قال: جاءك كتاب من الله بالبراءة من النار؟ قال: لا. قال: فعلان الضحك، فعلان الضحك، إذا لم تجد الصراط فما تركته وراءك. ثم بعد ذلك ما جاءتك براءة من النار؟ فعلان الضحك والاسترساب في الغفلة، فما ضحك الفتى بعد ذلك أبدا. وهكذا كان حالهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم. ففي كتاب الزهد أيضا للإمامين ابن المبارك والإمام أحمد لحجة الأولياء في ترجمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تقول زوجه فاطمة: قد يكون في الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، أما أنه يوجد من هو أكثر خوفا وفرقا من الله منه فلا. كان إذا صلى العشاء الآخرة في المسجد جاء إلى مصلاه بيته ثم تهجد وبدأ يبكي حتى تغلبه عيناه، فإذا صحى بعد ذلك بدأ يبكي حتى يطلع الفجر. هذا هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاءه يزيد الرقاشي قال: عظني. قال: يا عمر، لست بأول خليفة تموت؟ قال: زدني. قال: ليس بينك وبين أبيك من أب إلا وهو ميت. قال: زدني. قال: ليس بين الجنة والنار منزل، فانظر في أيهما أنت، فانظر في أيهما أنت. وتقول له مولاته عندما كانت تتهجد وغلبها النوم ثم استيقظت وهي فرحة وجاءت لعمر بن عبد العزيز وهو يتهجد عليهم جميعا رحمة الله، وقالت: يا سيدي، رأيت أن القيامة قامت وأن جهنم زفرت ووضع الصراط على متنها، وبدأ الناس يمرون، فجاء عبد الملك بن مروان فوالله ما هو إلا يسيرا حتى انكسى به الصراط فهو يهوي في نار جهنم، ثم جاء بابنه الوليد فما هو إلا يسيرا حتى انكفى به الصراط فهو يهوي في نار جهنم. فقال عمر: هيه. قالت: ثم جاء بسليمان ابن عبد الملك فما هو إلا يسيرا حتى انكفى به الصراط فهو يهوي في نار جهنم. قال: هيه. قالت: ثم جاء بك. فلما قالت له جاء بك بدأ يبكي ويفحص برجليه كما يفحص المذبوح، وهي تقول له: والله يا أمير المؤمنين نجوت، والله يا أمير المؤمنين نجوت. هذا حال سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، وقد بلغ الخوف بهم مبلغا عظيما. فهذا السري السقطي من أئمة الصلاح والهدى، وهو قال الإمام الجنيد: بلغ به الخوف من ربه حالة عظيمة، كان يقول: والله إني لأنظر إلى وجهي كل يوم في المرآة مرات، لم تنظر يا عبد الله؟ قال: مخافة أن يكون وجهي قد اسود. وبلغ بالتابعين ما هو أعظم من هذا، فعطاء السلمي كان يخبر أنه يستيقظ في الليل مرات ليتفقد جسمه خشية أن يكون الله مسخه قربا أو خنزيرا. هذا حال التابعين. فخرج من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عباد الله، والله إن حالتنا لا تدل على الخوف من رب العالمين. ولو رأينا الصحابة والتابعين لقلنا إنهم مجانين، والله لو رأونا لقالوا إن هؤلاء لا يخافون من الله رب العالمين. ماذا نعمل في ليالينا وماذا نعمل في نهارنا؟ تعرفنا الله بالعظائم وجلسنا للغناء وقلة الحياة، وضيعنا أوقاتنا في القيل والقال، وكأننا لا نحاسب، وكأن الموت لا يحاسب.